بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وقلنا إن الدأب الأول والدأب الثاني في الآية الثانية لم يخص قوم بخصوصهم إلا آل فرعون، وبعد ذلك قال وقوم آخرين، فكأن آل فرعون لهم مزية. ما هي هذه المزية؟ أن التاريخ لم يترك لنا إلا آثار هؤلاء، وآثار هؤلاء آثار ملفتة لدول الحضارة، يعني الحضارات اللي بلغت قمتها يجي لتفتوا وتعجبون كيف هذا. هم بقي كدليل على أن القوم الذين وصلوا إلى هذه المنزلة من الحضارة التي تلفت حضارة القرن العشرين إليها، هذا دليل على أن صحيح الطمس جاء، وإلا فلم يتركوا شيئا يحافظون به على حضارتهم. ثم قال الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب جمع دابة، والدابة هي كل ما يدب على الأرض، يبقى الإنسان داخل، لكن العرف اللغوي خصص كلمة الدابة بذوات الأربع حيوانات، وشرف الإنسان بأنه إيه يعني ما خلاش. ولذلك إن شر الدواب عند الله الذين إيه، لكنه ألحقهم أنهم من الدواب. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الدواب وسائر أجناس الوجود خلقا مسخرا مقهورا على أن ينفذ المراد منه بدون اختيار الله. وقلنا إن كل حاجة محفوظة بغرائزها، والشيء الذي بالغرائز لا تختلف فيه العقول أبدا. ولذلك نجد إن كثير من الأشياء نتعلمناها إحنا من الحيوان، أصحاب العقول يتعلمونها ممن لا عقولهم. ليه؟ لأنهم مأخوذين بطابع الغريزة المغروز فيهم. فقلنا مثلا إن قول الحق سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. تعلمنا ولا ما تعلمناش؟ اتعلمنا. إذن فديك محكوم بالغريزة، مش مطلوب منها تكليف لأنها مقهورة على هذا التكليف، ومن رحمة الله إنه هو جعلها مقهورة على هذا التكليف. لكن الإنسان الذي كرم بالعقل والعقل فيه اختيار بين البديلات هو الذي يكفر ويؤمن ويطيع ويعصي. ليدل الحق سبحانه وتعالى على أن ما خلقه الله منسوبا إليه بدون اختيار أصلح مما خلقه منسوبا إلى الاختيار. ولذلك قلني عشان تقارن تعرف إن الحيوان المحكوم بالغريزة الفطرية التي لا تتغير، والغريزة الفطرية التي لا تتغير بياخدها من جنسه. لا، ده انت تلاقي الدبة من دول تلد، أو الفار أو الحمامة تبيض ولا تسأل عن والديها إلا مدة بسيطة، بحيث إيه ينهض، يعرف يطير، يعرف يمشي، وبعد ذلك تتركه. ليه؟ لأنها ما بتعلمش حاجة، لأنها كلها محكومة بإيه؟ محكومة بالغريزة، محكومة بالغريزة. وما دام محكومة بالغريزة الغرائز ما تخطئش. تعال بقى، هل من الذي إذا جاع لا تحدثه نفسه بأن يأكل؟ من الذي إذا جاع لا يشعر بأنه جوعان؟ إذا عطش لا يشعر بأنه عطشان؟ إذا أحب أن يدخل بيت الماء لا؟ كل واحد منا في أمر الغرائز كلنا إيه؟ كلنا سواء. ساعة مجوع أو الملك يجوع أو الغفير يجوع يقول هاتوا الأكل، ويشتاق للأكل، عايز يشرب برضه يشتاق للإيه؟ للشرب، عايز يروح دورة المية يروح برضه دورة المية، مفيش واحد بيتنزع يقول لا بالعقل كده أحكم نفسي أبداً، مفيش حاجة من إيه؟ فكل شيء محكوم بالغرائز مفيش فيه تغيير أبداً. ولذلك قلنا أننا نجرب إن الحيوان يجي في مجرى ماء ونريد أن يعبر هذا المجرى إلى الشاطئ الآخر، لحظه كده تلتفت تلاقي الحيوان لما يشوف مجرى الماء يروح عم بصص له بعينه بس، فإن كان يقدر يروح مخطش، ما يقدرش يقف متربس، تضربه ولا تجيبه أمكنش أبدا. لكن الإنسان يقدر، أنا غضي لا ده أنا سبق لها من بعيد، أنا أجمع لها قوتي، أنا أشيل هدومي عشان ما تحشنيش أنا، وبعدين يروح واقع. إذا المحكوم بالغريزة هو إيه؟ ما فيش حاجة. محكوم بالغريزة مثلا يجي يقولنا زي ما قلنا يأكل، فإذا شبع انتهى كل شيء. تضربه عشان ياخد عود برسيم ولا حباية فول ولا لحظة تب، لا يأخذها أبدا، خلاص محكوم بالغريزة، غريزة ما تخطئش وياه. لكن تعالى للإنسان بقى ملى بطنه وشبع وقام على يغسل إيديه ويسلك أسنان، وبعدين يقولوا أنت نسيت الفاكهة، أنت نسيت البسبوسة، أنت نسيت، يبقى رجع تاني. الله إيش الحكاية دي؟ يبقى إذا المحكوم بالغريزة. ولذلك هل تجد من الحيوانات أمراض كالتي تصيب الإنسان؟ لأنه محكوم بالغريزة، إلا أن يكون جاء له من الإنسان فساد بيئة تلوث مش عارف إيه. يبقى إذن الإنسان الدواب اللي محكوم بالغرائز خير من الكفار، لأن الدابة مش مكلفة بحاجة وماشية بالغريزة خلاص. لكن الإنسان المكلف وعقله إلى آخره يبقى شر من مين؟ شر من الإيه؟ من الدابة. ولذلك إحنا قلنا زمان لما تيجي تركب مثلا الركوبة بتاعتك نفرض إنك نعست، تفضل ماشية بيك لحد الغاية اللي أنت إيه؟ اللي أنت رايحها خلاص. لكن اذا ركبت انت بقى سياره وعمال تقودها كده ونعست، شوف ايه اللي شوف ايه اللي يحصل. محكومه كده بنظام، نظام دقيق. يبقى الانسان ان لم يتبع منهج ربه يبقى شر من الدابه، لكن ان اتبع منهج ربه يبقى كويس. 24 قصاره ان يكون كالدابه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. ليه؟ لأنه لم يستعمل العقل في أولية الوجود، لم يستعمل العقل في أولية، لأنه كان يجب إنه ساعة ما أقبل على وجود معد له هذا الإعداد، شمس عمالة بتنير نصف الكون، وقمر عمال ينير الليل، ونجوم عمالة تتلألأ تهدينا للسبيل، ومطر ينزل علينا وظل، كل الحاجات دي بقى ما كانش يفكر في مين اللي عملها دي. لازم كان يفكر. ده احنا قلنا اذا جاء الانسان ووقعت به طيارة في صحراء، ولما وقعت الطيارة هو سلم، وبعدين قعد ما فيش لا مية ولا شرب ولا خلق ولا اي حاجة، يعمل ايه؟ قعد بقى مسلم نفسه للقدر، فغفلت عينه نام، فاستيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام وعليها الشراب وعليها مش عارف ايه. بالله قبل ان ياكل منها الا يفكر في من جاء بها له؟ كذلك الانسان كان يجب انه يفكر الاول في قمه الوجود، ايه الوجود ده؟ انا بقى جاي اعمل ايه؟ مين اللي عملني؟ فدول شر من الدواب لانهم ايه؟ علشان تشوف معهم الحيوانات التي احلها الله للانسان اذا جاء لها شيء يميتها، يعني الشنكلت في حبل وحيخنقها ولا حاجة نزلت عليه، إن كان مما يؤكل تلتفت تلاقيه عمل راسه كده. ولذلك يقولوا عندنا ده طلب الإيه؟ يعني إيه طلب الحلال؟ يعني بيقول له الحق أنا حموت انتفع بلحمي لأن ده آخر لحظة فيه، واللي ما يؤكلش كده ما يعملهاش العملية دي. غرائز اللي خلقها مرتبها على هذا الطلب. ده احنا بنعمل في بعض الآلات ضبط أوتوماتيكي، قال نعمل المنبه عشان الساعة كذا يضرب، ونعمل مش عارف عشان كذا، والقنبلة دي موقوتة بقد كده، والمش عارف ايه ده كنا احنا بنعمله. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعملها في الخلق ولا لا؟ يبقى اللي بيفسد علينا ان لنا عقول ولنا الايه؟ اختيار. لو ان العقول والاختيار مشيت على المنهج الذي وضعه صانعنا وخالقنا لكنا نبقى عالي ومستقيمة الامور لنا كما استقامت للدواب ولله. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ستروا الوجود فهم لا يؤمنون بموجود له حق ان يشرع كما كان لهم حق ان يقتهم ويدلهم الفتاة. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. تكلم على القوم اللي هم بيحاربوا والحرب والبتاع وكل وبعدين تكلم عن الجماعة اللي ايه اللي بيبقى فيه ايه معاهدة بينهم وبين بعض عشان نكفش تكون في شرك عني واكف ايه عني. والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينة عاهد اليهود اعطاهم واخذ منهم. هل ظلوا على وفائهم بالعهد؟ ما ظلوا. بني قريظة مثلا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جت موقعة بدر امدوا كفار قريش بالاسلحة فنقضوا العهد. وبعدين رجعوا تاني فالنبي ادالوا معاهد تاني. جم في غزوة الخندق وظهروا مين؟ وظهروا برضو قريش الى ان جاءت الريح وبددت شملهم شمل الجميع. تعال الاول الذين عاهدت منهم وهم بنو قريظة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يتقون ايه؟ يتقون الله الذي يؤمنون به لانهم اهل كتاب يعلمون خبره من التوراة ويعلمون خبره من موسى. مش جماعة ما قالهمش كتاب فهم لا يتقون الله او لا يتقون نتائج انهم يخلفوا الايه؟ لا يخلفوا العهد. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. النقض ضد الابرام. عهد مبرم زي ما تقول ده برم الفتلة. برم الفتلة يعني ايه؟ قواه. وقواه ليه؟ لان الفتلة لما تكون طلع شبرين وتبرم ايه؟ تلتفت تلاقيها نقصد شبرين وايه؟ نقصد مثلا صابعين ولا ايه؟ يعني نقصد ليه؟ لانها بتقعد تندمج قسم يدخل في قسم كده وتبقى متينة. ضدها نقض. ولذلك كالتي نقضت ايه؟ غزلها من بعد قوة ايه؟ انكسر. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ما هؤلاء ماذا نصنع فيهم؟ فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الجماعة اللي بينقضوا العهد في كل مرة ولا يتقون الله ماذا موقف الإيمان منهم؟ موقف رسول الله وأصحابه. إما تسقفنهم في الحرب. ساعة ما تسمع كلمة إما شيل ما دي تلاقي إن الشرطية إن وجدتهم في أي حرب فشرد من خلفهم. طب وما جت تعمل إيه؟ يقول إن جاءك زيد فأكرمه. دي شرط وإيه؟ وجواب. صادق بأنه يجيك مرة وأكرمته وتبقى العهدة انتهت خلاص. لكن بدي أقول لك كل ما يجيلك أقول إما يجيلك فأكرمه. تبقى ما عملت إيه؟ اشاعت الشرط والجواب. ولو ما جاتش ما كان يبقى يكفي ان تصنعها ولو مرة ايه واحدة وتبقى كلية ذمتك. اما فاما تثقفنهم في الحرب. تثقفنهم ثقف يثقف اي وجدهم. تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. شرد بهم اي اجعلهم آلة لتشريد من خلفهم. ازاي؟ يعني ادبهم ادب يخلي اللي وراهم يخاف. فلما يخاف يشرد منك ولا يرضاش يقابلك ابدا. يعني زي ما بيقولوا اضرب المربوط يعمل ايه السايق. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. مش شردهم هم ما انت في حرب وهتقتل. انما الجدعا وياهم علشان غيرهم لا تحدثه نفسه بان يقف موقفه. لانه ان حدثته نفسه بانه يقف موقفهم يبقى هينال ايه؟ هينال جزاؤهم. فاما تثقفنهم اي كلما وجدتهم مش كده في الحرب فشرد. شرد التشريد هو التشتيت والتفريق والابعاد. وابعاد بقسوة لانسان لا يريد ان يذهب. شرده وهو افرض ان هو عايز يمشوا كده كل واحد في ناحية. لا ده على غير مراده. شتتهم على غير ايه؟ على غير مرادهم. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ساعة ما يشوفوا دولي دخلوا وياك في حرب وبعدين ربنا نصرك عليهم يقول لك بلاش التجربة دي ومش ضروري بقى نعمل العملية دي. هم نفسهم تاني ما يرجعوش تاني مرة, واللي كانوا بيفكروا منهم يجوا ما ايه ما يجيش. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون, وإما برضو لك فإما ودي ايه, وإما تخافن من قوم خيانة. طب دو كان في الحرب خلاص حاجة واضحة, التانيين مش في حرب انما هعرف منهم خيانة كده نايمين يعني. نقول الخيانة اللي انت علمتها مقطوع بها ولا كده انت ظننه ايه؟ شوف عشان تعرف عدالة الحق في الخلق, مش كل واحد يعني كده اقول لهم لا, كل واحد على قد ذنبه اللي عمله. فالمقطوع بانه فعل كذا الخيانة ده تعمل فيه ايه؟ له حكم. واللي انت اشاور كده انك شايف منه كده ما هنا له حكم تاني, نشوف كل حكم ايه. واما تخافن من قوم خيانة لانه بلغك علم اليقين انهم ايه خان, تعمل فيهم ايه؟ فانبذ اليهم على سواء. انبذ اليهم, قال لك مدام في عهد والعهد ده مالك الطرفين, تعاهد بكذا وده تعاهد بكذا, تقوم قبل ما تعمل وياهم اي حاجة اياك ان تأخذهم على غرة. شوف شوف بقى شوف رأفة اللي اياك ان تأخذهم على غرة, بل قف منهم موقف عدل على سواء. الاثنين قد بعضهم, وبعد ذلك قل لهم العهد بتاعكم اللي بيني وبينك خدوها انبذ. والنبذ هو الطرح بشدة في كراهية. انبذ فلان, مش بعيده بس ده بكراهية. فالعهد اللي بينك وبينهم ساعة ما تخاف الخيانة تعمل ايه؟ انبذ اليهم ايه؟ بس بعدالة. اوعى تقرب لهم قبل ما تعلمهم بانك قد خرجت على العهد بسبب كذا, اعذروني اذا ما عملت كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين والتأكيد ان هزيل اللي كتب من حلفائه قريش عملت ايه؟ راحت لهم وضربتهم, فراح الصارخ يصرخ عند رسول الله ان قريشا اخلفتك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة عمرو بن سلمة خلاص. فلما قال هذا ما قالش لكفار قريش اننا هنملكوا العهد, لانه تيقن بواقعة حادثة, ولذلك راح على ايه سر, عملها ايه سر. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. يبقى طرح العهد لمن؟ طرح العهد لمن تعلم انه يمكن عنده شبهة خيانة, انما المتأكد من انه خيانة ما بقاش نبذل العهد, ما تفكر فكه. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فكأن الله برأ رسوله وبرأ المسلمين حتى ان يخونوا حتى مع الذين ايه مع الذين كفروا. ودي بتدينا فكرة عن الاسلام, ان الاسلام جاء عشان يعدل الموازين في الارض, مش بالنسبة للمؤمنين به, بالنسبة للناس كلهم. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ايه بما اراك الله, تحكم بين المؤمنين ولا بين الناس؟ بين الناس, علشان ما تفرقش في الحكم العادل بين هذا او بين ذاك, لانه مخلوق لله مستدعى الى هذا الوجود من الله, اعد له العالم كله من الله. فانت لازم برضو تحافظ, تبقى مدد من امدادات الله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق ايه لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين, ما هو هم خائنين, اوعى برضو كنت انت خائنين دي, ولا تكن للخائنين خصيمة ولو كان الخائنون من اتباعك. مش للخائنين مطلقا. ولذلك القصة بتاعتهم, القصة بتاعتهم لما سرق كيس الدقيق, وبعد ذلك اللي سرقه حطوا عند واحد يهودي, الدرع كان في كيس بتاع دقيق, فلما سرقه وداه عند مين؟ يهود اللي هو زيد بن السمين. خلاص، والدرع بتاعك قتادة. فلما سرقوا المسلم قعدوا دي من غفلة الراجل، ما هو لازم ربنا يترك للحق ايه لك منافذ كده عشان يبتدي يهتدي بيها، يقول لك دي كده عشان ما يتمس الحق كده. فلما جم وجدوا الدرع عند مين، قعدوا يمشوا وراء كده اثر الدقيق لحد ما وصلوا لمين، لزيد بن السمية اليهودي والدرع عنده. فلما مسكوه قالوا الدرع انت، قال مش انا ده جايبولي مسلم، انا ماليش دعوة بيه. فالمسألة رفعت الى رسول الله، المسلمين قال لو حكم رسول الله ضد المسلم، مع انه هو اللي سارق، طعم ابن ابيريق هو اللي سارق وهو مسلم، والدرع ما تهم في مين، في اليهودي. فرسول الله قعد يسمع منهم، قالوا ان حكمت لليهودية على المسلم هتبقى حكاية ايه، والمسلمين يبقوا في خسة وفي دناءة. فالنبي كده ايه الحكاية دي، فيتنزل الآية تعصمه من تعدد خواطره في هذه المسألة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائن أي لصالحهم، ما تكونش مدافع عنه، إن الله لا يحب إيه من كان خوانا إيه خصيما. وإما تخافن من قوم خيانة، بالله لما يشوفهم الناس اللي موجودين دولي، وبعد ذلك يشوفوا أن حكم الله بين الناس لم يجعل الإسلام ينتصر إلى مسلم وإنما نصره على يهودي، بالله ما يقولوش ده دين، ده دين يجب أن نكون في أحضانه، عشان تعرفوا أنهم أغبياء. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، بعدل قول لهم اللي طرحت العهد، إن الله لا يحب الخائنين ولو كانوا من المنسوبين لمين؟ للإمام. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. ايه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع اعدائه في حرب، ففريق قتل وفريق اسر وفريق فر. اللي قتل واللي اسر خد جزاءه ولا لا؟ واللي فر فيه منهم نبذوا من مين؟ من القتل ومن مين؟ الاسر. فلما يبقوا فارين من القتل والاسر يبقى كانهم سبقوا، اللي عايز يلحقهم ما وجدهمش. يبقى السبق، ما هو السبق؟ هو ان يوجد شيء يريد ان يلحق بشيء امامه فيسبقه الملحوق، ما يحصلوش يعني، زي ما يقول له مش هتحصلش، مش هت ايه؟ مش هتحصلني. سبق يعني نفد منه كده وقعد يجري ومش هيحصله. اوعى تظنوا ان الجماعة اللي فروا دول سبقوا، يعني سبقوا اللاحقين بهم الذين يحملون عذاب الله لهم، لانهم لا يعجزون قدرة الله، وحيجي لهم وقت تاني. وعادة المسبوق اللاحق امام الملحوق، الاثنين كل واحد بايه بيجد عشان دوك عايز يفر وده عايز ايه وده عايز يلا. يبقى كلهم مستعملين ايه اقصى قوته، ولذلك لو رأيتهم ما تنسبش الحركة بتاعتهم دي الى القوة اللي انت تعرفها له، تقول يا اخويا جاب القوة دي منين، جه ازاي، عمل ازاي، ما مش عارف تركيب الاحداث المفاجئة اللي خلق الخلق كده، عمل فيه الاحداث الايه، في حدث انت متوقعه مستعد له ومش عارف ايه بتلقاه، في احداث تفاجئ الانسان، الاحداث اللي تفاجئ الانسان قبل ما عقله يفكر لازم فيه عنده ملكات وآلات وغدد تديله قبل ما يفكر في المسألة. ولذلك مثلا الناس اللي بيغرقوا في البحار يقوموا لما يجي على حتة خشب من السفينة ولا يتعلق بحاجة يقعد ايه يعوم يعوم يعوم، وبعدين يجي عند الشاطئ تلتفت اغلبهم نايمين عند الشاطئ، بمجرد رؤوسهم ما تيجي لليابسة اللي هي نفسك من المية دي تروح القوة تقور. طب ما خرجش ليه في البتاع، تبين بعدين بقى لما عرفنا علم وظائف الاعضاء ان الانسان حيوان عنده غدة، هذه الغدة اسمها الكبرية، الكبرية دي اللي فوق الكلية دي شغلتها ايه، شغلة بتاعتها انك ان وقعت في مأزق مفاجئ تفرز مادة، هذه المادة تعطيك قوة يمكن اضعاف 10 قوتك، لكن اذا زال الخطر تتوقف. فلما يكون في البحر عمال بيصارع الامواج ومش عارف يقولك عدت زي ده جه وصل هنا ازاي بالوقود اللي ربنا عامله احتياطي له. فلما يصل الى البر وراسه بقى تبقى بعيد عن الميه لانه ذهب الخطر، ذهب هي موقوته مترتبه على انها في الخطر، يوم يعمل ايه تخور قواه ويصلي يمكن ثلاث ايام نايم بيعوض اللي ايه تعب اللي ايه اللي تعب. الغزال قال للصائد ايه، الصائد بعت كلبه للغزال، الغزال جرش، فالصائد بعت ايه الكلب بتاعه. الحكاية حكاية موضوعة ده بس عشان تدينا الفكرة. فالكلب بده يحك الغزال والغزال بده يفر، فالغزال ابتدى يتعب قام قال له لم تلحقني، مع اني تعبان قال له لم تلحقني لانني اجري لحساب نفسي وانت تجري لحساب صاحبك. الخطر ما يبقاش عليك قوي انا مش هتلحقني يا ابني. نعم. فاللي بقى على عشان نفسه يبقى بقى. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، نجيبهم مرة تانية ونروح لهم لحدهم ونعمل فيهم كذا كذا. فاذا كان الحق تكلم عن من حارب وعن من عاهد وغدر وعن من فر وسبق، بده يقول اياكم ان تقتصروا في اعدادكم للقوة بالقوة للحرب حتى تنزل بكم هذه المسائل لانكم قد تفاجؤون بها. فبعملوا وانتم في السن يقعدوا عدوا للحرب، ما تستناش بقى لما تيجي الحرب وبعدين تقعد ايه تقول نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، ما تنفعش الحكاية. واعدوا لهم لكل الفريق، للذين قتلوا، للذين اسروا، للذين نقضوا العهود، نقضوا العهود نقض اكيد او نقض محتمل، كل دول اعدوا لهم ايه ما استطعتم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى تكليف الله لخلقه المؤمنين الذين يجاهدون لاعلاء كلمته ما بيقولهمش اعملهم اللي تصد به الاعداء، اعملوا اللي في استطاعتكم لصد اللي في استطاعتكم. ليه؟ لان وراء الاستطاعة قدرة رب لكم. انت تعمل على قد جهدك، بعدين لما تعمل على قد جهدك ربنا ايه يتولى. انما ما تعدش اللي على قد جهدك وبعدين تطلبه من الله ان يعينك، لا، تبقى الاول تعمل اللي في ايه استطاعتك. فاذا ما صنعت في استطاعتك اوعى تقول لا ده استطاعتي ما وصلتنيش الى عدد كالتي يهاجمني بها خصمي. ليه؟ لان خصمك ملوش مدد، انما انت لك مدد، وما دام لك مدد ضم ما استطعت زائد المدد من الله، تطلع انت قوي ولا مش قوي؟ تطلع ايه؟ تطلع انت قوي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك لما يجي القرآن يتكلم وبعد ذلك اياك تخافوا من العدد ومن العدد، انا بقول لكم اعدوا استطاعتكم، وان كنت عايزين تطمئنوا يعني الكلامي انني وراكم، انا هقول لكم بس حاجة واحدة اقدر اساعدكم بيها، حاجة واحدة بس بسيطة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ساعة ما يلقى فيهم الرعب ايه اللي يحصل؟ بأي قوة تستطيع ان تناله؟ واعدوا لهم ما استطعتم، ما دخل في طوعكم من قوة. من قوة دي كلام عام، القوة قد تكون قوة ذاتية في النفس، يعني جسم قوي، يعني ما الآن صحة وما الآن عافية وما الآن اقتضاء ومعه نبله أو رمحه أو سيفه أو إلى آخره، دي بقت قوة. الأول قوة ذاتية والثاني قوة إيه غير ذاتية بالشيء الموصول به. طيب القوة دي يجي لها مدد من إزاي يجي لها المدد؟ أم قال لك شوف الحرب أن تتمكن من عدوك وأن تبعد تمكنه منك، تتمكن من عدوك. ولذلك في الحرب اول مرحلة في الحرب النبل، النبال يمسك النبل ويضرب السهم، دي بعيد، فإذا زحفوا دوك هم بقى قريبين يجي الروم، فإذا التحموا بك تجي السيف بقى. إذن أحسن قوة اللي تعمل بها إيه؟ اللي ترمي بها حصبك فتنال وهو بعيد إيه؟ وهو بعيد عنك. لما فسر رسول الله القوة قال ألا إن القوة هي الرمي، هي الرمي، هي القوة هي الرمي، وكررها ثلاثة الرمي. ليه؟ لأنك تتمكن بالرمية من عدوك وهو بعيد عنك لا يتمكن. وكلما بقى كانت استطاعتك قوية تجيب القوس بتاع النبل كويس، السهم مش عارف ايه الايه. واذا ما نظرت الى الاحداث التي جاءت بعد الاسلام وجاءت في العصر الحاضر للالات الحديثة تجد الاسلحة الفاتكة هي الرمي. يجي يرمي بالطيارة وهو يجري، مش كده اللي يحصل؟ يرمي قنبلة تقوم تتفجر وهو يجري، ما عادش حكايه الالتحام، لان الالتحام بالسيوف ده بتاع شجاعه وبتاع جسم امال جسم، ما عادش الكلام ده دلوقتي. تبقى القوه الباقيه هي ايه؟ الرمي. الا ان القوه هي الرمي، الا ان القوه هي الرمي، الا ان القوه هي الايه؟ الا ان القوه هي من قوه. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى، القوه تبهدل العدو، الرمي يموته، انما ما يستويش على ارضه زي اللي بيضربوا قنابل وبتاع وحاجات زي دي يموتوا الناس، انما الارض ما تقدرش ايه. لكن القوات بتاعه اللي احنا بنقول عليها دلوقتي الدبابات اللي هي قائمه مقام الخيل الان دي بتاعه الاحتلال بقى، قال اوعى بقى احسن انت تفتكوا بهم انما ارضهم تبقى تحتهم، ما انت بعيد عنهم. ومن رباط الخيل، عشان ساعه رباط الخيل ما فوق تحتل بقى المكان، واحنا بنشاهد ده في العصور ولا لا؟ يفتكون ويقنبلهم ويعملهم ومش عارف ايه بتاع، انما الارض. وبعد ذلك اذا اردنا احنا تقدمنا ليه مثلا في الحرب اللي هناك؟ بس بالطيارات، طيارات كنا نهلك اللي عندهم بس، انما ما ناخدش شيء من الارض. ايه اللي خلينا ناخد ايه من الارض؟ بدباباتنا. نعم. ومن رباط الخيل ترهبون، من رباط الخيل، رباط، رباط الخيل، الربط العقده كده المربوط، الخيل المربوط لقصد الحرب، مربوط لقصد الايه؟ لقصد الحرب. يعني عنده الفرس بتاعه او ويجي يربطه ويعلفه ويأكله ويمرضه ويروضه ويعمل كل قصد ايه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خيركم ممسك بعنان فرسه، العنان هو اللجام، خيركم ايه؟ ممسك بعنان فرسه، واقف كده ماسك عنان الفرس، كلما سمع هيعة طار اليها، مش يستنى لما يجي يركب، ده هو واقف مستعد. شوف بقى الرباط ده، شوف اليقظة، شوف الاستعداد ايه شكله. ومن عجيب امر الاداء القرآني في الاشياء ان هو اراد ان نهلك مكينا وان نستولي على مكان، فاهلاك المكين بالرمي والاستيلاء على المكان بالايه؟ بالخيل. انظر بقى الى الاداء الذي يعلم ما تأتي به الايام من اختيارات الخلق، تقوم تجد كل قوة الآن منسوبة إلى الخيل. يقول لك قوة كعشر حصنة، عشر مش عارف عشرين حصان، يعني القوة الأصيلة إيه؟ الوحدة الحصان، زي الشمعة وهي الوقود النور الفطري، هي قوة مقياس الإضاءة. يقول لك دي قوة كذا شمعة، خمسين شمعة، مش عارف إيه. إذن فالأشياء المستحدثة وحدتها الأشياء الإيه؟ طبعا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لأن مجرد الإعداد رهبة للعدو. إذا شافك عندك كده أمال ما بيعملوا العرض ليه؟ العروض العسكرية اللي بتنعمل عشان إيه؟ عشان تبين لخصومك القوة اللي إيه؟ فلما تبين لخصومك القوة اللي عندك ما يفترئوش عليك، فلما ما يفترئوش عليك يعمل توازن سلمي. ولذلك الذي يحفظ العالم الآن من شرور الحروب المدمرة بين قوتين كبيرتين، لكل واحد منهم قوة اللي بيقولوا عليها الهيدروغورية والذرية. ايه اللي مخلي فيه توازن سلمي في العالم؟ خوف رد الفعل. يعني دي ما عملتش اللي عندها، خايفة للتانية تعمل اللي عندها، يبقى ايه؟ الاعداد للحرب ينفي مين؟ ينفي الحرب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم مش بس عدو الله وانا مسلطكم عليه، ده هو برضه عدو لكم، لانه هيفسد عليكم حياتكم. مش انا زعلان، مش انا ربنا مش غضبان لانهم ما امنوش بيا، ده هم ما امنوش بيا. اللي غضبني عليهم انهم ما امنوش بيا عشان ينفذوا منهجي عشان تسعدوا في الدنيا، يبقى عدوي وعدو ايه؟ احسن انتوا تفتكروا ان انا مأجركم عليهم لاني كارهكم. نعم نعم. ترهبون به عدو الله وعدوكم. شوف بقى الاحتياط. وهل العدو كل العدو هو الذي ظهر لك يا رسول الله من كفار قريش ومن اليهود ومن المنافقين؟ ده في ناس مداريين كتير يقول يدينا احتياط، تقول له اياك ان تفهم ان اعدائك بس اللي هم ظهروا لك في الميدان دول، ده في ناس ايه واخرنا من دونهم، اخرنا من دونهم. قال لك وحصل ولا ما حصلش؟ وحصل. ولذلك احنا مثلا العصور الحديثه منيت باخرين من دونهم ايه، كتير ولا لا؟ احنا لما جاء الاسلام وحارب فارس، وحارب مين؟ الروم. وجينا في العصور الحديثه في القرن الحادي عشر وما بعده، مش حاربنا الصليبيين؟ وان اعتبرنا ما نحن فيها حرب اسلاميه مش اخرين من دونهم، يعني ما هماش دول. يبقى لما تعد ما تعدش على انهم هم دول، لان ايه؟ اعمل احتياط، لان مش هم دول بس، بل اخرين من ايه؟ من دونهم. لا تعلمونهم الان، الله يعلمهم. ولا تعلمونهم الله يعلمهم، يدلك على ان الذي قال هذا الكلام متأكد تمام التأكيد ان احداث الحياة ستصدقه. افرض بقى ان حصلت كده وانتهت الحرب، ولا حصلش، انه يوجد ناس اعداء وطلعوا ناس يحاربونه، كانت القضية دي تصدق؟ ان لا تعلمونهم ايه؟ الله يعلمهم. وان كان الاعداد يتطلب منكم نفقات، ويتطلب منكم مجهود، ويتطلب منكم زمن دون فوق زمن قضاء مصالحكم وحوائجكم، فاياكم ان تنقصوا عن الجهاد، لان كل ما تنفقوا حاجة محسوبة عند الله، دي في حساب مين؟ دي حساب له. فاياكم ان تقولوا الاعداد يعوز مال، الاعداد بده يقطعني عن معايشي، الاعداد بده يقطر على اولادي، يقول له كل حاجة محسوبة، كل حاجة. الله. وما تنفقوا من شيء، اي شيء، مش مثلا ما تنفقوا من حاجة كبيرة، لا، من اي حاجة يقال لها شيء. ولذلك لما جم هناك واعلموا انما غنمتم من شيء، قالوا من شيء ديا، لو قال اعلموا انما غنمت ان ما غنمتم فلله ايه كم سوا، لو ما جابش من شيء دي كان يصح الحاجات البسيطه كده، لقى ساعه في البتاع، لقى سبحه، لقى مش عارف ايه، لقى ايه ياخدها. لا، قال لك من شيء، اي من بدايه ما يقال له شيء، حتى قالوا ان الخيط اللي يجده عند الخطير لازم يروح للغنائم، الابره اللي يجدها لازم يوديها لمين؟ للغنائم. ادي اي فائده من ايه؟ من شيء هناك، وفائدة من شيء هنا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، لأن في بعض الإنفاقات ظاهرها أنها لله وباطلها أنها للشهرة، لحب الثناء، لكذا لكذا، فعل ليقال وقد إيه، تبقى دي مش داخلة في الحساب، ما تبقاش تحاسب دول أنا أنفقت كذا، أقول لا، ده اللي أنفقته لمين؟ في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. والوفاء إتمام، هو بس إتمام. وأنتم لا تظلمون، لا تظلمون دي ما تخليش حاجة تنقص منكم، إنما لما يقول هناك من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، يبقى دي بقى تدخل ويانا ولا ما تدخلش؟ تدخل ويانا. حين يقول الله أعدوا لهم ما استطعتم، يدل على أنهم لا يفرضوا ان ده العدوهم بس، بل في حاجات كتيرة قوي، وما تعدوش وقت الحرب، بل اعدوا لهم قبل ايه، علشان تخوفوهم بان عندكم كذا وعندكم كذا، فتمتنع الفتنة. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وفاء ايه تام، وانتم لا تظلمون. وخذ المضاعفات بالقضية الايه الثانية. مش معنى ذلك انه اعديتم واستطعتم وعملتم وعملتم ان هذا الاعداد اللي استطعتوه يطغيكم على خلق الله، ما هو الخوف من هنا ان بقى يكون عندك استطاعة واعبدت وعملت وهو الى اخره بيخليك ايه؟ فاكتروا على خلق الله، ان جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. احنا مش عايزين معركة في الكون، احنا عايزين الكون يعيش متسالم، عايزين الكون يعيش تمام، تأدي بالقوة. انا عايز القوة عشان تمنع الحرب، عايز القوة عشان تمنع القوة، عشان ترهب بس مش عشان تستعمل، لا. فاذا كانت عندك هذه القوة واعددت ما استطعت وشجعك على الاعداد ان ما يوفى اليك ما انفقته ومش عارف وانت لا تظلم، اوعى بعد ذلك تغرك هذه القوة فتعمل ايه على الناس بقى؟ تفتري بقى على الناس. ان جنحوا للسلم فاجنح لها، جنحوا اي مالوا، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. وبعد ذلك اياك ان تقول انهم يمكن دعوني الى السلم وجنحت له بيخدعوني. ان حصلت دي انهم جنحوا للسلم وانت سالمتهم وهو الى اخره، اياك ان تقول تلك خديعة ويمكن عايزين يقلبوا عليا ويجوني فجأة وبتاع، ان وراءك الله. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. واياك ان تتوكل على شيء مما اعددت من قوة ومن رباط خيل ومن الاخر، لان انت قصار الامر تنتهي فيه الى مين الا ان توكلك على الله، انه هو السميع العليم. قلنا السميع لما يقال، كأن في الاعداد والحاجات اللي زي دي كلام يقال، لأن مثلا ما يشوف واحد بيعد واحد ما يعدش التاني يقول له يا أخي اعمل كذا وده يعمل كذا، يعني يعظه يأمره بمعروف، أو يجي مثلا في حالة في يبين بكلمة حق كده موقف سيء، يبين بكلمة حق موقف حسن. يبقى إذن الكلام له دور ولا لا؟ الكلام له دور والفعل له دور، فهو سميع لما يقال وعليم بما إيه؟ بما يفعل. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقلنا بقى أن التوكل على الله إياك أن تعدي منطقة التوكل، منطقة التوكل محلها القلب مش محلها الجوارح. فالذي لا يعمل ما يقالش أنه متوكل، لأن التوكل مش عمل جارحة إنما عمل إيه. ولذلك قلنا لكم المبدأ في التواكل والتوكل أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وبعدين استدرك قال وإن يريدوا أن يخدعوك. ما هو الخداع؟ الخداع إظهار الشيء المحبوب وإبطان الشيء المكروه. والفلان بيخدعني، بيخدعني يعني إيه؟ بيجيب لي حاجة أنا أحبها كده إنما مبطل حاجة إيه؟ حاجة أنا أكرهها. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. لأن الخداع طي ما هو مكروه وإعلان ما هو، لكن هل أنت متروك لهم ولا لك رب هو سندك وهو إيه؟ الركن الرشيد اللي بتأوي إليه. وزي ما قلنا يمكرون وإيه؟ ويمكر الله. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، كافيك قوي، هو الذي أيدك بنصره. المسألة ما بنقولهاش حسبك الله، هو أيدك بالنصر على قلة في العدد وقلة في الايه. يبقى قضية عليها دليلها ولا لا؟ قضية عليها دليلها. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. كلمة حسبك الله عشان تاخدها كقضية عقدية من الله، تصريح من الله، والواقع صدقها. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.